ولما كانت الحلقة 51 بعد 153، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ جعفر الشاه بندر كانت له عادة من العادات يمارسها كل 5 سنوات، فهو يصفي تجارته ويغلق وكالته ويشتري سفينة كبيرة ويكتري لها البحارة ويخرج في طلب الرزق والتجارة. وإذ كان الشاه بندر معروفا بالأمانة والإخلاص، فقد اعتاد المياسير من الناس أن يقدموا إليه أموالهم ليتجر بها لهم. فلما قدمت مبروكة عليه وقدمت الجديدين إليه، ضج بالضحك الحاضرون وجعلوا يتنظرون، فبكت المسكينة وقالت لصاحب السفينة: إن هذين الجديدين مال اليتيم، وربنا كريم، وقد يأذن السميع العليم. وأصابت كلماتها قلب الشاه بندر وتأثر، فأخذ الجديدين منها وطيب خاطرها واعتبرهما بركة وحرزا لما ملكه، ثم أشار إلى الملاحين وأمر بالمسير، وبدأت السفينة تسير. وجعلوا يمخرون البحار آناء الليل وأطراف النهار، حتى انتهوا إلى بلاد البهار. فباع الشيخ جعفر واشترى واستكثر، وحسنت له الأحوال، فملأ السفينة بالتحف والأموال، ثم جمع الملاحين والرجال وأمر بالسفر في الحال. ولكن حدث في طريق عودتهم ما رنق عليهم صفو سفرتهم، فقد وقفت السفينة في وسط البحر وكأنها قطعة من الصخر، وحار الربان في الأمر، واستمروا على هذه الحال 3 ليال. وجزع الملاحون وفزع الراكبون، وأساءوا بالبحر الظنون، وجعلوا يبكون وينتحبون. انت هتقعد تنعي، المركب مش راضية تمشي، والدموع دي اللي هتمشيها كانت رحلة ربنا يعلم بيها. احنا واقفين كده بقالنا 3 ايام، والزاد اللي معانا يكفينا كام؟ احنا معانا زواده يكفينا 7 ايام، ولما تفرق هنعمل ايه؟ انت هتعمل زي البومه ليه؟ الشاه بندر هو خارج من القمرة. وفين الريس؟ اخوانا افتكروا كويس. اهو يا ريس، يا ريس افتكروا يا اخوانا كويس. حدش منكم معاه امانة ما وصلهاش، ولا رسالة ما بلغهاش. بس ايه الجديدين؟ جديدين ايه؟ بتوع شملان الكسلان. دول أمانة عطيهم لوالدته أشتري لبهم حاجة، وهو واسمته جديدين. يا سيدي نديله بدلهم 20. الحكاية مش في إيدنا، هي دي اللي وقفت المركب. طب لسه ارجع بالمركب كده اما نشوف هتمشي ولا لا. اهدي اللي تورينا بصحيح. يا بهلول انقل الشغول، هات الدفة شمال. الله، شوف يا حضرة الشاه بندر، دي المركب بتتدور. هو ده اللي كان موقفنا. بس يعني هنرجع المشوار ده؟ ده في كتير هناك اهي قدامنا. طب هاتنا يا ريس عليها، يمكن نلاقي حاجة فيه. اياك على الله. يلا نزلوا القلوب، هات الدفة يمين. شايف بركة شملان ووالدته مبروكة؟ هم اللي كانوا موقفين لنا الفلوكة. لكن الجديدين بتوعه دول حيجيبوا ايه؟ اللي ربنا يقسم له بيه. تعال البر نزل السقالة. اتفضل يا حضرة الشهبندر. تعال. ياه شوف الجزيرة دي كلها أشجار أناناس، لكن مانيش شايف فيها ناس. ده في واحد جاي هناك اهو. وإيه القرود دي؟ ده قراداتي. قراداتي في جزيرة مفيش فيها حد. اسمع يا عم، قراداتي. قراداتي؟ أمال أنت إيه؟ أنا إيه؟ قراداتي ودباتي وليلاتي يا باتا أقول الليل الليل الليل قرداتي يا سيدنا قرداتي، وسعدت الآني ودباتي وأفضل هاتي وأقول له سرك يا ميمو، وعنه تقول لي أنا ممنون، والرأس غية يا ود وفنون، يلا يا ميمون يلا الليل الليل الليل الليل قرداتي ودباتي وليلاتي يا بات أقول له الليل الليل الليل لكن يا عم قرداتي انا مش شايف حد في الجزيرات دي. جزيره الاناناس ما يسكنهاش ناس. امال انت هنا بتعمل ايه وجايب القرود دي ليه؟ انا هنا بستنى المراكب اللي تفوت وانزل بيها ابيع لها القرود. يعني مفيش اي شيء موجود؟ بقولك مفيش الا القرود. لو كان شجر الاناناس طارح كنت وسقت مركبك وانت رايح. بس ما نبنا اللي تعطلنا. هو انت عاوز ترجعنا؟ نرجع بلاد البهار ده مشوار. امال بس نعمل ايه؟ انتوا بتفتشوا على ايه؟ اي شيء نتاجر فيه. طب ما تشتروا لكم قرد من دول. مش معقول. مش معقول ليه؟ نشتري له قرد يعمل به ايه يا سيدي؟ ما رضيش بيه ابقى اخد انا وديه اللي يقول عليه. اهو ده الكلام. طيب القرد ده بكام؟ عشان خاطرك اي بمئة دينار. يا سلام. طب وده؟ علشان خاطرك بخمسين دينار. ايه الكلام؟ مفيش فايدة. اسمع اسمع ما اقولك. نعم. احنا معانا اتنين جديد مفيش غيرهم، ايه رأيك؟ خلاص خد القرد العجوز ده وانت وبختك. اعوذ بالله، هو شكله كده ليه؟ المهم السر اللي فيه. سر ايه؟ خلاص بقى اديله جديدين. عوضك على الله يا شملان. اتفضل يا سيدي، وادي الجديدين وادي القرد اهو. يلا يا اخوانا اطلعوا. القرد ده تعتبروه واحد منكم. سامع يا ريس؟ كمان. الله يكون في عونك يا شملان. ناس جايبين المسك والعود وناس جاي لهم قرود. اسند بالمدرة وامسك الشغول. يلا يا بهلول. شملان. انت جيت يا اما؟ قوم يا شملان، انا جايبة لك الماما. اذا كنت جبت الاكل يلا. ايوه يلا. طب يلا قوميني. تعال. طب خدي ايدي تلاقيها محطوطة جنبي. لاجل بختي وغلبي قوم قوم يا ابني. تعال يا حبيبي. بس كفاية كده تعبتيني. طيب اقعد. قعديني. تعال يا سيدي. خد كل يا ضي عيني. طب اكليني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو الشهبندر لسه مرجعش ولا ايه؟ وانت عاوز الشهبندر ليه؟ مش واخد الجديدين مننا عشان يتاجر لنا. طيب بس خلينا هنا. خد افتح بقك. وانا لسه هفتح بقى. دخلت مبروكة. وده مين ده اللي بيندهلي؟ دخلت مبروكة. مين ده اللي بينادي؟ عاوزينك دلوقتي اهو بيت القاضي. ما انا لسه جاية اهو من بيت القاضي. الغسيل اللي غسلته لهم كله هيتغسل من تاني. يتغسل من تاني ليه؟ ده انا تعبانة فيه. ما انت ما عرفتيش تنشريه. ليه؟ هو الهوى طيار ولا ايه؟ يلا قومي عشان تعيدي عليه. ليه؟ ده انا دايبة دوابات. يلا امال. لله الامر سبحان. اما ياما انا جعان. انا راجعلك حالا يا شباب. شوف يا حضرة الشهبندر، شوف دي حاجة تحير. من يوم ما جبناه وهو كده عامل زينا وياكل من أكلنا. حق أنت زينا. بيقول أيوة. طب حط له طبق الرز ده قدامه. الله الله، بص ده بيشاور على المعلقة. اديله المعلقة. اهي خد، اتفضل يا جناب القرد. يا سلام، ده بمسكها زينا تمام. سبحانك يا قادر يا عظيم. الحمد لله على السلامة. ده الرئيس. الحمد لله على السلامة يا حضرة الشهبندر. هو احنا وصلنا؟ قربنا. احنا الوقت في خليج اللولي. وريهولي. ما انت شايف الغواصين فين؟ يا حضرة الشهبندر، يا شيخ جعفر، خلي الريس يقف بنا. فين؟ هنا. عاوزين نشوف بختنا. وانتوا ضامنين تلاقوا لؤلؤ معاهم؟ بس خليه انت يجيبنا عليهم. يلا يا ريس وديه. امرك يا حضرة الشهبندر. يلا يا بهلول، هات الدفة وشد الشغول. ومالت السفينة إلى المغاص، ونادى كل واحد منهم على غواص وقدم إليه. الله مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 بعد 153 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.